بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك يا أيها الإنسان ما غرك يا سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام slow.